يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، نعم الله جل وعلا علينا تترى وآلاؤه لا تعد ولا تحصى. قال ربي جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعمة هي أعظم من أن تكون خاضعا لله رب العالمين؟ أي نعمة أكرم من أنك لا تنثني ولا تنحني إلا للملك العلام جل وعلا؟ تأمل في الناس من حولك، تجد من ضل عن الصراط المستقيم، وأنت يا مسلم يا عبد الله شرفك الله وفضلك الله وأنعم الله عليك أن جعلك من عباده المؤمنين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أتم الله علينا النعمة وأكمل الله لنا الملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يخرج الإمام بشر الحافي رحمه الله وكان مع أصحابه يسامرهم ويتحدث معهم، ثم انصرف من بين أيديهم في ليلة شاتية، فتح باب الدار ووقف وقوفا طويلا فظنوا أن به حاجة فهرعوا إليه، قالوا: هل حل بك مكروه؟ قال: لا. قالوا: هل أصابك أمر؟ قال: لا، ولكنني، وكان اسمه بشر، ولكنني تذكرت في وقوفي هذا بشرا اليهودي وبشرا النصراني وبشرا المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله علي أن جعلني بشرا المسلم من غير حول مني ولا قوة. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل وعلا. عباد الله، وإن من تمام شكر الله جل وعلا على نعمه، وحتى يستقيم لنا حمد الله عليها والثناء على الله جل وعلا، فلا بد من أمور ثلاثة. أول هذه الأمور أن نحمد الله بألسنتنا فنقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي علمنا القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني أن تكون قلوبنا مطمئنة بهذا الدين من أعماق قلبك، وأنت تحمد الله على هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك. أما الأمر الثالث يا عبد الله فهو أن تسخر جوارحك في طاعة الله جل وعلا. لا يتم شكر النعم إلا إذا سخرتها في طاعة الله جل وعلا. قال بعض السلف حتى يتم شكرك لنعم الله جل وعلا فسخر جوارحك لطاعة الله، فلا تمشي بقدميك التي أنعم الله بها عليك إلا إلى مكان يرضاه الله، ولا تسمع بأذنيك التي من الله بها عليك إلا بأمر أباحه الله لك، ولا تنظر إلا إلى أمر قد أذن الله جل وعلا به، عند ذلك تشكر نعمة الله. اعملوا آل داود شكرا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وإن من تمام نعم الله جل وعلا يا عباد الله أن نحافظ على هذا الدين، أن نحافظ على سنة سيد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فلا دين إلا ببعثته، ولا عقيدة صحيحة إلا على ملته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من لم يهتدي بهدي رسول الله فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بسنة رسول الله فلا كفاه الله. إننا لا شيء بدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنا ولا إسلامنا إلا إذا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا فإن من تمام شكر نعم الله جل وعلا بهذا الإسلام أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن مما يحمد لأهل مصر في تاريخهم العظيم حرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا منهم على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. حكم الفاطميون مصر وهم على المذهب الباطني أكثر من 300 سنة، فخرجوا منها وأهل مصر يترضون على كبار صحابة رسول الله، ويترضون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن غير السنة لا مقام لها ولا محل لها بين أهل مصر، بين أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون، وإن من تمام شهادة أن لا إله إلا الله أن نشهد أن محمد رسول الله. وحتى نؤدي هذه الشهادة فلا بد من أمور: لا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لا بد في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ولا بد من طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لا يتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بهذه الأمور: أولها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقدم طاعته على أهوائنا وعلى رغباتنا وعلى أنفسنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، سواء فيما أخبر من أمور سابقة أو فيما أخبر من أمور لاحقة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جعل الله جل وعلا علامة محبته هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا أهل الإسلام، اسمعوا يا أهل القرآن ويا أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما غير ذلك فتكون دعاوى ليس عليها أدلة، والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلا بد أن نبرهن على محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم بانتمائنا العظيم لهذا الدين وبولائنا الشديد لسنته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله هو اجتناب ما عنه نهى وزجر، فلا عبادة إلا بما شرعها الله ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن تمام شكر نعم الله جل وعلا على أن هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن هو أن ندعو الآخرين إلى هذا الدين. لا مغير للنفوس كدين الله جل وعلا، هو الذي يهذب النفوس ويشذب الأخلاق، هو الذي يعطر الأرواح، هو الذي يسعد القلوب. ألم يقل ربي جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا بد أن نقوم بدين الإسلام، لا بد أن نقوم برسالة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا بد أن نسعد الدنيا ونسعد الأكوان ونسعد الآذان ونعطر القلوب بذكر الله وبذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استقر الإيمان في القلب تغيرت الحياة، وإذا استقر الإيمان والإسلام والقرآن في القلب تغيرت المبادئ والتصورات والأفكار. اسمعوا يا أتباع الإسلام، اسمعوا يا أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. يأتي أسيرا في أيدي المسلمين فيدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله: اربطوه في إحدى سواري مسجده عليه الصلاة والسلام. ربطوه في إحدى السواري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يمر به ويقول له: يا ثمامة، ما وراءك؟ ماذا تريد؟ قال: يا محمد، ورائي خير، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا سيد قومي سيطالبون بدمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. وينصرف صلى الله عليه وسلم. يأتيه في اليوم الثاني والثالث فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا ثمامة، ما وراءك؟ فيجيبه بنفس الجواب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراحه. عاش ثمامة بن أثال 3 أيام في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأمي عينيه، أبصره عليه الصلاة والسلام، سمع النبي، سمع مبادئه وأخلاقه الكريمة، رأى حلمه ورحمته، وأبصر تواضعه عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل فقال: يا محمد، والله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. يقولها لرسولنا صلى الله عليه وسلم بناء على المفاهيم والتصورات التي كان يسمعها من الآخرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. قال: والآن بعد أن استمعت إلى القرآن ورأيت حياة أهل الإيمان، قال: يا رسول الله، والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما أجمل تلك اللحظات وأنت ترى الوجوه تشرق بالإيمان وتسعد بالقرآن، وتلك الألسن تعطر أفواهها بذكر الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أهل مصر، يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، إن وراءنا مسؤولية عظيمة، وهي دعوة الناس إلى هذا الدين العظيم، دعوة الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تشكر الله على نعمة الإسلام فلا بد أن تدعو الآخرين إلى هذا الدين، وأن تسأل نفسك: ماذا قدمت لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت تعلم الأجر العظيم الذي رتبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمن دخل على يديك في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن فئاما كثير من البشر يتخبطون في ضلالات هذه الحياة، لا يعرفون الإسلام، ولم يسمعون بالقرآن، ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. أو يعقل ونحن في هذا العصر الذي أصبحت الدنيا فيه قرية كونية، ومع ذلك يوجد بعض البشر الذين لم يسمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا بأخلاقه؟ أحد الغربيين استمع إلى أحد الخطباء يتحدث من على منبره، يقول خطيبنا: والله في خطبتي ما تحدثت عن الإسلام، ولا تحدثت عن القرآن، ولا تحدثت عن سيدي عليه الصلاة والسلام. عن ماذا تحدث؟ يقول: تحدثت عن رجل غيره الإسلام، وبناه القرآن، وتخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. تحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين، عن الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه. تحدث عن حياته البسيطة قبل الإسلام، عن قسوته، عن جبروته، عن صده عن دين الله جل وعلا. ثم تحدث عن حياته بعد الإسلام، وكانت امرأة تقول: والله إني لأرجو أن يسلم عمر. فقال زوجها: أو تظنين أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. وما ذلك على الله بعزيز. كم من رجل كنا نظن أن الإسلام لا يلج إلى قلبه، وأن الهداية لا تعرف الطريق إلى فؤاده، لكن الهداية بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تحدث عن عمر قبل الإسلام، وعن عمر بعد الإسلام، وعن الفاروق عمر، وعن عدل عمر، وعن أمانة عمر، وعن صدق عمر. يقول: فنزلت من على منبري وخرجت من المركز الإسلامي فإذا به أمامي يقول لي كلمة اقشعر لها جسدي، فقال: إذا كان عمر بهذه المبادئ وبهذه القيم وبهذه الأخلاق، فكيف بمن ربى عمر على هذه المبادئ والقيم والأخلاق؟ إنه رسول الله، إنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أنقذنا الله به من الجهالة، وأرشدنا به من الغواية، وفتح الله برسالته قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فماذا قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل يا أمة الإسلام أن تبقى فئام لا تعرفه عليه الصلاة والسلام؟ والله لو عرفوه لأحبوه، ولو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به واتبعوه وأطاعوه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن تمام شكر نعم الله جل وعلا على الإسلام أن نسخر جوارحنا وحياتنا في طاعة الله. يا عباد الله، ألا نريد الأنس بالله؟ ألا نريد أن تسعد قلوبنا بطاعته؟ ألا نريد أن تسعد أرواحنا بالإيمان به وبمحبته واتباعه عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا إلى قول لربكم عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن من ابتعد عن الإسلام قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأسعدوا أرواحكم بالإيمان، أسعدوا أرواحكم بالقرآن، رطبوا أفواهكم بذكر الله الواحد الديان، تسعدوا في دنياكم وتنالوا الأجر الكبير في آخرتكم. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما وجدوا أطيب ما فيها. قالوا: رحمك الله، وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن تمام نعم الله جل وعلا يا أهل مصر وحمده على الإسلام هو اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا، فإن هذه من أعظم الأمور التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أقوام متفرقين، كانت الحروب تقوم بينهم من أجل ناقة، فتسيل دماء عظيمة من أجل هذه الناقة، وتبقى الحرب 40 عاما. كل ذلك من أجل حمية لدنيا أو لمال أو لجاه أو لمناصب. فيطأ النبي صلى الله عليه وسلم برجله الشريفة الكريمة إلى أرض المدينة، فيطيبها ويطهرها صلى الله عليه وسلم، ويكون أول عمل يقوم به بعد بناء المسجد هو أن آخى بين المهاجرين والأنصار على غير مثال سابق. كان الناس يتآخون من أجل المال ومن أجل الدنيا ومن أجل المناصب ومن أجل القوة ومن أجل الجاه، لكن أن يتآخون من أجل أمر أخروي وأن يتآخوا من أجل أمر معنوي، فإن هذا لم يتم أبدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فآخى بين تلك القلوب وجمع بين تلك الأرواح فكان له ما أراد. فامتن الله جل وعلا على نبيه فقال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن اجتماع الكلمة ووحدة الصف ينبعث منها القوة وتنبعث منها الوحدة التي قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم من قلوب أعدائكم. ولهذا فإن اجتماع الكلمة من أعظم الأمور التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أهل مصر، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأمور المستحبة من أجل أن يحقق مصلحة اجتماع الكلمة ووحدة الصف. يقول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة. الكعبة هدمت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما بسبب تصدع جدرانها، فلما أرادوا إعادة بنائها قالوا: لا تدخلوا فيها مالا حراما، لا تدخلوا فيها مال الربا ولا مال البغي. فجمعوا الأموال فلم تكفهم النفقة، فأخرجوا ما يعرف الآن بحجر إسماعيل، وإنما هو من الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابان كما فعل إبراهيم، يدخل الناس من باب ويخرجون من الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابان. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المستحب من أجل أن يحقق مصلحة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مصر في أشد حاجة إلى أن تتوحد في صفوفها وأن تجتمع كلمتها وأن تتضافر جهود رجالها وعلمائها حتى يخرجوا بمصر إلى بر الأمان. ومع كل ما يحدث فإننا متفائلون بإذن الله جل وعلا. لقد مر بمصر أزمات أعظم من هذه الأزمة، ومر بها عقبات أعظم من هذه العقبة، وكانت في كل مرة تخرج سليمة بإذن الله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وستبقى مصر بإذن الله بلد أمن وأمان، بلد خير وعطاء، بوحدة أبنائها واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أمددهم بمدد من عندك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليه. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم اجمع كلمة إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم أرنا فيه يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ناصر لهم إلاك ولا رب لهم سواك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. انصر يا ربنا إخواننا في العراق، وانصر أهل السنة في إيران، وكل المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المصريين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، ونسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم أوردنا حوض نبيك الأمين، اللهم أوردنا حوضه كيما نسق كيما نشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.